سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا وعلى الأول، إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى فهو تقابل العدم والملكة، أو لا يكون كالإيجاب والسبب. كان الكلام في أقسام التقابل. ذكر المشهور بأن أقسام التقابل أربعة: التضاد، التناقض، العدم والملكة، المتضائفان. أما هذا الحصر هل هو حصر عقلي أو أنه حصر استقرائي؟ من ظاهر العبارة يظهر أن الحصر حصر عقلي، لأنه يدور بين النفي والإثبات، فالنتيجة التي نحصل عليها تكون حصرا عقليا لا حصرا استقرائيا. هنا قلنا هذه العبارة وهي: إما أن يكون هناك موضوع قابل، لا بد أن نفسرها بهذا الشكل. تارة يراد من قوله إما أن يكون هناك موضوع قابل، يعني إما أنه يوجد موضوع قابل وإما لا يوجد موضوع قابل. فإذا وجد موضوع قابل فهو ماذا؟ فهو العدم والملكة، وإن لم يوجد موضوع قابل فهو التناقض. ولكن هذا التفسير غير تام. لماذا؟ لأن التقابل بين البياض واللابياض تناقض، سلب إيجاب لو مو سلب إيجاب، سلب إيجاب. خب يوجد موضوع قابل أو لا يوجد موضوع قابل؟ نعم، الجسم إما أبيض وإما لا أبيض. إذن نحن عندما نقول الفرق بين العدم والملكة وبين التناقض، إما أن يكون يوجد موضوع قابل أو لا يكون هناك موضوع قابل، ليس مرادنا يوجد ولا يوجد، مرادنا أنه هل نشترط وجود موضوع قابل أو لا نشترط. فما اشترطنا فيه الموضوع القابل يصير عدم وملكة، وما لم نشترط وإن كان له موضوع قابل يكون السلب والإيجاب. إذن نحن لا نقول أن الفرق بينهما وجود الموضوع القابل وعدم وجوده، وإنما مرادنا من ذلك اشتراط الموضوع القابل وعدم الاشتراط، وإن كان في السلب والإيجاب قد يوجد ماذا؟ موضوع قابل. إذا وجد في السلب والإيجاب موضوع قابل، هذا يخرجه من السلب والإيجاب أو يبقى سلبا والإيجاب؟ يبقى سلب وإيجاب وإن كان هناك موضوع قابل، ولكن لا نشترط وجود الموضوع القابل. إذن العبارة المراد منها هذا المعنى، وهو إما أن يكون هناك موضوع قابل، مو إما أن يوجد هناك موضوع قابل. مراد منه إما أن نشترط، جهة القضية ضرورة، إما أن نشترط الموضوع القابل فهو العدم والملكة، وإما أن لا نشترط الموضوع القابل وإن كان هناك موضوع قابل فهو السلب والإيجاب. قال: إما أن يكون هناك موضوع قابل، يعني شرط الموضوع القابل شرط في التقابل كالبصر والعمى فهو تقابل العدم والملكة، طبعا على نحو اللف والنشر غير المرتب، أو لا يكون، يعني لا نشترط الموضوع القابل، مو لا يوجد موضوع قابل، بل في الإيجاب والسلب قد يوجد موضوع قابل ومع ذلك يبقى سلب وإيجاب، أو لا يكون كالإيجاب والسلب وهو تقابل التناقض. وعلى الثاني عندما قال إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، وعلى الثاني لا يكون أحدهما عدما للآخر وهو كونهما وجوديين، فإما أن لا يعقل، يعني لا يمكن أن يتعقل أحدهما إلا مع الآخر وبالقياس إليه، وجوب بالقياس كالعلو والسفل وهو تقابل التضايف، أو لا، لا أنه يعقل أحدهما دون تعقل الآخر وهو تقابل التضاد. هذا بنحو الإجمال أقسام التقابل. بعد ذلك ندخل في كل قسم قسم من هذه الأقسام. الأول في تقابل التناقض، وحقه أن يقدم، وقد قدمه السيد العلامة باعتبار أن كل القضايا حتى البديهيات متوقفة على هذه القضية، باعتبار أنه لو لم تصدق هذه القضية لما صدقت حتى أبدأ البديهيات. ومن هنا وجدت شبهة قوية إن شاء الله سنشير إليها بعد ذلك، وهو أنه لا توجد عندنا بديهيات إلا بديهية واحدة، وهي ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. لماذا؟ لأن باقي البديهيات أيضا متوقفة صحتها على هذه البديهية. إذن بالنسبة إلى هذه تكون نظرية أو لا تكون نظرية؟ فتكون تلك البديهيات ليست بديهيات نفسية، وإنما بديهيات نسبية قياسية. هذه الشبهة تامة، ولا إن شاء الله نشير إليها في آخر هذا الفصل السادس. ولكنه لا بد أن نقف في هذا التقابل، تقابل التناقض، ويستحق أيضا أن نقف باعتبار أن المطلب أساس الفكر العقلي قائم على هذه القضية، وهي أن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما، هذه ارتفاعها متفرع على هذه اجتماع النقيضين، مو أنه مطلب آخر. اجتماع النقيضين محال. هنا في المقدمة لابد أن نفرد بين حيثيتين من البحث التي لم تفرز بشكل واضح في كلام المصنف العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهما أنه تارة نتكلم على مستوى البحث الفلسفي، وأخرى نتكلم على مستوى البحث المنطقي. والسيد العلامة عموما في هذا الفصل السادس بيتكلم على مستوى البحث منطقي لا على مستوى البحث الفلسفي، يعني هنا السيد العلامة يتكلم بما هو منطقي لا بما هو فيلسوف وحكيم. من هنا نحن نشير إلى نقطة البحث الفلسفي حتى تتضح أيضا شبهة وقعت في بعض الأذهان، وننتقل إلى البحث المنطقي. شوفوا، نحن نقول أن اجتماع النقيضين في الواقع محال. شنو معنى في الواقع محال؟ اجتماع النقيضين محال في الواقع، معناها لو سألت يعني في الواقع الخارجي لا يجتمع النقيضان، شنو معنى؟ جوابه واضح، وهو أنه إذا تحقق وجود بعد لا يمكن أن يتحقق عدم في تلك المرتبة وفي ذلك الزمان وفي تلك الشرائط. هذا هنا كتاب موجود في هذا الآن، في نفس هذا الآن الفرضي، هل يمكن عدم الكتاب أيضا متحقق في الخارج؟ هذا معنى أنه في الواقع الخارجي لا يجتمع النقيضان. إذا لا يجتمع النقيضان في الواقع يعني أن الوجود إذا كان متحققا فهو طارد للعدم، وأن العدم إذا كان متحققا هو العدم له تحقق. لا، هذا بعد بفرض العقل أنه ضيق بالتعبير، وكبشير ماذا نعبر؟ نريد أن نقول إذا لم يكن الوجود متحققا، يعني شنو متحقق؟ يعني أن العدم متحقق، فإن العدم لو كان متحققا فهو طارد للوجود. بس سواء كان الوجود بمفاد كان التام أو كان الوجود بمفاد كان التام الناقصة، يعني سواء كان الوجود بمفاد زيد موجود أو كان الوجود بمفاد ماذا؟ زيد قائمون. نقيضهما ماذا يصير؟ نقيضهما ليس التامة وليس الناقصة. إذن بحسب البحث الفلسفي معنى أن النقيضين لا يجتمعان يعني إذا تحقق الوجود بعد عدم لا يتحقق. إذن اجتماع النقيضين محال. قضية له قضية هذه تحتاج لكي تكون صادقة إلى مطابقة أو لا تحتاج؟ ما هو مطابقها؟ مطابقها بعد هذا الواقع الذي إذا كان وجود بعد لا يوجد معه عدم، إذا كان عدم بعد لا يوجد معه وجود. هذا مطابق القضية لو مو مطابق القضية؟ هذا مطابق القضية. إذن هذه القضية صادقة لو مو صادقة؟ إذن نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين مطابق لنفس الأمر، مرادنا من نفس الأمر شنو؟ نفس هذه الواقعية، وهو أنه إذا كان وجودك في هذا الآن موجود بعد عدمك لا يجتمع معك، هذا مطابقها. ومن هنا يتضح أنه ما ذكره السيد الشهيد من أن مطابقة هذه القضية هو لوح الواقع الذي هو الأوسع من لوح الوجود، لا مولانا ذاك تبعيد للمسافة، ما نحتاج إلى أحد. السيد الشهيد قال أن هذه القضية صادقة لو مو صادقة، ها؟ صادقة. ما هو مطابقها؟ هو مطابقة بالواقع، ما يظن أنه اجتماع النقيضين يمكن أن يجتمع بالواقع الخارج نقيضين. ومن هنا قال لا يمكن أن يكون مطابقها وين؟ في الوجود، لأنه في الوجود محال. إذا مطابقها وين؟ فلوح نفرضه فلنسميه لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود الذي هو نفس الأمر ومطابق هذه القضايا. ملتفتين؟ ولكنه بهذا البيان الذي بيناه بعد إحنا مطابق هذه القضايا وين؟ مطابقها هو نفسه واقعية الوجود الذي لا يجتمع معه العدم، نفس واقعية العدم المفروض الذي لا يجتمع مع الوجود. خب كل المعقولات الفلسفية بعد شكل الصير واجب، ما هو مطابقه؟ أين مطابق الواجب؟ هذه قضية الله واجب، هذه قضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة؟ مطابقها وين؟ نفس الواقع، نفس الوجه. نعم السيد الشهيد من حقه أن يشكل علينا هذا، نخلوه إن شاء الله في نظرية المعرفة، وهو أن يقول في الممتنعات شو تقوله؟ أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي مطابقها. هسه هذا خلوه إن شاء الله إلى نظرية المعرفة. المهم إحنا في نفس المسافة، وهو ما يرتبط باجتماع النقيضين محالون، وإن كان أيضا من الممتنعات، اجتماع النقيضين محال من الممتنعات واجبات من الممتنعات. احنا وجدنا مطابقها اي مطابقها نفس الواقع الذي لا يجتمع مع العدم، نفس العدم المفروض الذي لا يجتمع مع الوجود. وهذا هو البحث الفلسفي. البحث الفلسفي نظره اي الى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي يريد ان يقول الفيلسوف اذا تحقق وجود في مرتبة بعد لا يستحيل ان يكون عدم الوجود في تلك المرتبة. إذا تحقق قيام زيد في ظرف بعد يستحيل أن يكون هناك ماذا؟ عدم قيام زيد في نفس ذلك الظار. هذا مطابق هذه القضية، وهذا هو البحث الفلسفي. إلا أنه من هنا ندخل إلى البحث المنطقي الذي هو الفصل السادس، وهو أن هذا التناقض للوجود والعدم الخارجيين، مو للوجود والعدم كمفهومين تصوريين، هذا إذا أردنا أن نعبر عن نحكي عن في عالم المفاهيم في عالم العلم الذي يحكي عنه هو تصور لو يحكي عنه هو تصديق، أي منهم؟ طب الفاضل المعاصر يقول بأنه ماذا؟ تصور تبعا لصدر المتأله وبعض الحكماء. إلا أن إلا أنه جملة من المحققين ومنهم السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يرى بأنه إذا أردنا أن نحكي، بشرط أنه الأخ لا يبدل رأيه بعدين، الآن يبقى يدافع عن رأيه إلى الآخر عندما نقيم البرهان على أو نقيم الدليل من العلام على عكس ما ذهب إليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأن التناقض في القضايا في التصديقات، هذا بعد البحث وين صار؟ بعد البحث منطقي، بعد خرج عن عالم الواقعيات، صرنا في عالم الحكاية في عالم المفاهيم. التفتوا للمطلب، المطلب دقيق جدا، هذا الخلط موجود في كثير من الكلمات، بعض قائل هذه قضية، قائل مفرد، أصلا حيثية البحث مو واضحة، أنه ليش هذا يقول مفرد، ليش هذا يقول قضية، هذا منشأ البحث منين؟ الآن بعد ما ننتقل إلى عالم المفاهيم. هذه الواقعية وهي عدم اجتماع العدم مع الوجود والوجود مع العدم نريد أن نحكي عنها. بماذا نحكي عنها؟ هنا توجد نظرية. نظرية تقول بأن الذي يحكي عن مفاهيم تصورية، مفردات وجود عدم، مفهوم الوجود مفهوم العدم، هذا اللي مفاهيم إفرادية لو تصديقات ذل إفرادية تصورات ذل، هذا اللي داخل الوجود العدم داخل في العلم التصوري لو في العلم التصديقي في العلم التصوري، وهذان نقيضان لو مو نقيضان في الذهن، الوجود والعدم نقيضان. إذن الذي يحكي عن تلك الواقعية التي هي مورد بحث الفلسفي، التي يحكي عنها بلحاظ بحث المنطقي، هي المفردات، وتكون بعد ذلك في القضايا. إذن الأصل في التناقض بلحاظ البحث المنطقي ها المفردات والقضايا، بناء على هذه النظرية المفردات للقضايا. سيد العلامة يريد أن يقول بأنه بلحاظ البحث المنطقي أن الأصل في التناقض بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القضايا، بلحاظ التصديق، لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ التصور والمفردات. من هنا نحتاج ولو بنحو الإجمال نشير إلى أن العلم عندما ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وسيأتي بحثه إن شاء الله في المرحلة 11، ما هو المراد من التصور، ما هو المراد من التصديق. العلم خصوصيته الكاشفية، وهذا تقدم في الوجود الذهني، علم معناه كاشفية. عندما نقول هذا علم مأخوذ في ذاته وذي هويته الكاشفية عن حس الواقع، لا تعبرون، عبروا الكاشفية عن المصداق، لأنه هذه الكاشفية عن المصداق تختلف عن الكاشفية عن الوجود الخارجي. هذه الكاشفية وهي الكاشفية عما وراء اللفظ والمفهوم، عما وراء هذه الألفاظ وهذه المفاهيم، هذه الكاشفية تارة تكون كاشفية عن الوجود والعدم، وأخرى لا تكون كاشفية عن الوجود والعدم، وإنما كاشفية عن المصداق. أبين المطلب. كاشفية عن المصداق، أنت عندما تقول الإنسان، هذا الإنسان يكشف عن مصداقه أو لا يكشف عن مصداقه؟ شنو مصداقه؟ بينوا لي شنو الإنسان؟ أنا لو سألتكم الإنسان ما هو مصداقه؟ بما عن ماذا يكشف؟ شنو تقولوا لي؟ تقولوا لي جوهرون، جسمون، حساس نامين، حساسون، متحرك بالإرادة، ناطق. هذا كاشف عن هذا المعنى لو مو كاشف؟ كاشف. ولكن هذا يكشف عن الوجود الخارجي أو ما يكشف؟ موجودون؟ ها؟ هذا مفهوم إنسان يكشف أنه موجود، يكشف أنه معدوم، يكشف عم أحسنتم. لماذا؟ لأنه هذه ماهية، والماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا كان المفهوم ضابط التصور والتصديق، خلوا بيديكم حتى بعد هذا النزاع الموجود ما هو التصور ما هو التصديق من الحل. إذا كان المفهوم يكشف عن مصداقه بلا حيثية موجود معدوم، هذا تصور، علم تصور. أما إذا كان يكشف عن مصداقه موجود معدوم، صفر. واضح صار؟ واضح هذا إلى هنا؟ إذن العلم عندما نقسمه إلى تصور وإلى تصديق، طب العلم هو ماذا؟ كشف كما قلنا في الوجود الذهني. وهذا الكشف عن ماذا؟ نقول هناك سنخان من الكشف، كشف عن المصداق بلا حيثية الوجود والعدم، لا يقول موجود لا يقول معدوم، وكشف عن المصداق فيه ماذا؟ طعم أنه موجود ماذا؟ معدوم. والمفاهيم التصورية جميعا تكشف عن مصادقها، بي موجود لو ما بي موجود؟ لا. بمعدوم وما بمعدوم؟ لا معدوم ولا موجود. إذن المفردات يعني التصورات تستطيع أن تحكي عن الوجود والعدم الخارجي أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن التناقض بعد بين المفردات معقول؟ لماذا؟ باعتبار أنه نريد أن نكشف عن ذلك الواقع وجود وعدم. احنا قلنا في البحث الاول الفلسفي ماذا قلنا؟ قلنا التناقض في الواقعيات بين الوجود والعدم. التصورات بعد تستطيع ان تكشف عن الوجود والعدم لو ما تستطيع؟ لا تستطيع. اذا بعد لا يعقل وجود الحاد في المفردات، بعد لا يعقل الحكاية عن التناقض الواقع. واضح صار البرهان؟ والشاهد على ذلك الذي ذكره الاخ، وهو انه الشاهد على أن التصورات ليست حاكية عن الوجود والعدم، أنت عندما تقول الإنسان موجود تناقض أو متناقض؟ تناقض؟ لا. لماذا؟ لأنه الإنسان ما به وجود ولا به عدم، لأنه لو كان فيه عدم كان حمل الوجود عليه يصير ماذا؟ تناقض. لو كان فيه وجود كان حمل العدم عليه يصير ماذا؟ تناقض. لو كان فيه وجود وحملت عليه وجود يلزم ماذا؟ تحصيل حاصل. ولو كان فيه عدم وحملت عليه معدوم يلزم منه ماذا؟ تحصيل حاصل. مع أنه نحن نحمل الوجود والعدم على الإنسان لا يلزم منه لا اجتماع النقيضين ولا ماذا؟ ولا تحصيل الحاصل. وهذا معناه أن التصور بما هو تصور كمفهوم تصوري فيه حكاية عن الوجود والعدم أو لا توجد فيه حكاية عن الوجود والعدم؟ ما فيه. من بعد يستطيع أن يحكي عن الوجود والعدم؟ من؟ القضايا، التصديقات. خب التصديق هذا بحث بنحو الإجمال أيضا تفصله في مكان آخر. التصديق أمر بسيط لو أمر مركب؟ نزاع بين الأعلام. يقولون التصديق أمر بسيط، مركب من الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما الواقعة، مو شكل، مو وقوع النسبة. نفس ذلك الإيجاب القائم ماذا؟ بالموضوع والمحمول، هذا هو ماذا؟ هو التصديق. ونفس سلب المحمول عن الموضوع هو ماذا؟ هو السلب. فإذا الإيجاب هو ماذا؟ نفس تحقق النسبة، وجود النسبة. والسلب ما هو؟ نفس سلب النسبة لا شيء آخر. إذن في عالم البحث المنطقي التناقض بين القضايا لو بين الإيجاب والسلب. يعني صار التناقض بين ماذا وماذا؟ بين الإيجاب والسلب. لماذا؟ لأن القضايا بما هي قضايا أيضا لا تتناقض. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا قضايا مشكوكة لما عندنا قضايا مشكوكة، ها؟ هذا شو صير؟ أحسنتم. إذن ليس الملاك في التناقض القضية، الملاك في التناقض ماذا؟ إيجاب القضية سلب القضية. إذن التناقض بلحاظ البحث المنطقي شي يصير بلحاظ الإيجابي والسلبي أولا وبالذات. خب مولانا العزيز ليش تنسبون التناقض إلى القضايا بلحاظ البحث المنطقي؟ نقول باعتبار أن الإيجاب والسلب لا يوجد إلا في القضايا، فنقول أن التناقض أي في القضايا، لا لأنه تناقض في القضايا، القضية بما هي قضية ماذا؟ لا يقع فيها تناقض، إنما التناقض لأي شيء؟ لإيجابها وسلبها. إذا وجدتم يعبرون أن التناقض في الأصل، هذا عندما نقول أصل على البحث منطقي مو فلسفي، أن التناقض في الأصل في القضايا، هذه أكو ماذا؟ مسامحة في التعبير، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن التناقض أولا وبالذات إنما هو للإيجاب والسلب. سلب. ولكن حيث أن الإيجاب والسلب لا يوجدان إلا في القضايا، فنقول أن الأصل في التناقض بلحاظ البحث المنطقي أي في القضايا. أنت من حقك أن ترجع وتقول سيدنا ماذا تقولون؟ وجود الإنسان نقيض عدم الإنسان لو مو نقيضه، نقيضه لو مو نقيضه، وجود الإنسان نقيض عدم الإنسان. خب وجود الإنسان عدم الإنسان هذا اللي تصوريان وتصديقيان، مضاف مضاف إليه من أقسام التصور والتصديق. إحنا جملة تامة ولا ما عدنا جملة تامة؟ ها؟ ما عدنا لا جملة خبرية أكو ولا تامة أكو، إذا يصير من أقسام ماذا؟ من أقسام التصور، مع أنه يوجد تناقض. إذن لماذا تقولون أنه لا يوجد تناقض في المفردات؟ تفضلوا. على وجود الإنسان نقيض عدم الإنسان وهما في التصورات. وجود الإنسان قضية؟ لا مو جمع. وجود الإنسان هذا مفرد لقضية، عدم الإنسان هذا مفرد لقضية. نعم الإنسان موجود، الإنسان معدوم، أكو بيناتهم تناقض. لماذا؟ لأنه قضيتان خليتان بسيطتان، تمام. أما وجود الإنسان عدم الإنسان هذا اللي مفردان له قضيتان مفردان، تناقض أكو له مصر. أكو تناقض. لا سيدة أنت تقول بأن الأصل في القضاء التناقض في القضايا مو في المفردات، تفضلوا هذا تناقض في المفردات وليس في القضايا. وليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش أرجعها؟ هذا أنت ترجع، ليش أرجعها؟ صحيح هذا كلامك، هذا كلامك صحيح، بس تقدر تعطي الوجه؟ ليش؟ نعم سيد العلامة يقول هذا همات المفرد إنما يتناقض بلحاظ القضية، وإلا إذا ليست قضية لا يتناقض. فأسأل ليش لا يتناقض إذا لم يكن قضية؟ وجود الإنسان بما هو مفرد يتناقض مع عدم الإنسان بما هو مفرد. أنا تدون ليش أخيرا دا أسأل؟ باعتبار جملة من الطلبة ليشكلون علينا، يقول سيدنا أنت تقول لا تسألون لا تناقشون، أنت ما تعطي مجال، أعطينا مجال شوف شلون احنا نناقش، شوف شلون احنا نسأل، شوف شلون احنا نشكل. في هذا مولانا احنا بناءنا صار احسن نعطي مجال انه هي نسأل، نشوف بان الاخوة هذه المطالب اللي نذكرها مستحضرينها لو مو مستحضرينها، واحنا ما نعطي مجال يعني المقتضي تام والمانع غير مفقود، لأن المقتضي مو موجود ياهم من هذا اللي فقط اللي نثبته مو مطلوب. الان كلامك صحيح. ليش؟ لأنه في الكتاب ما الشكل يقول، يقول بأنه وجود الإنسان نقيض عدم الإنسان، يقول إنما هما نقيضان لأنهما يرجعان إلى هليتين بسيطتين. أنا السؤال هذا ليش يرجعان إلى هليتين بسيطتين؟ لا ما يرجعان مولان، تناقض بين مفردين تصوريين. سيد العلامة يقول تفضل عندكم جواب. ليش ما مفرد؟ وجود الإنسان وعدم الإنسان ما هو وحدة جهة؟ شنو وحدة جهة مقصود؟ أنا مقول شنو مقصود عن جهة؟ شنو ما كنا؟ بينو زي شنو مقصود؟ يعني أنت تستطيع أن تقول أن وجود الإنسان يجتمع مع عدم الإنسان؟ يصير؟ إذا معنا اجتماع النقيضين يعني يصح؟ أنا مدى أقول يعني يجتمعان هلمي نعصاب متناقض أكو مع أنه مفردات، مفردات هلمي لو تصديق مفردات، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، وهذا تناقض. ما الجواب؟ هو أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا ظاهره مفرد باطنه جنو قضية. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يكن باطنه قضية يعني مو مأخوذ من مضمون قضية. احنا نسأل منكم فقط مفهوم تصوري، وجود الإنسان يصح عليه أن تحمل عليه معدوم أو لا يصح؟ يصح. تستطيع تقول وجود الإنسان معدوم في القرآن؟ تستطيع ولا تستطيع؟ ها؟ فلو كان المفهوم التصوري حاكم عن ماذا؟ عن الوجود، البحث الفلسفي. بعد حمل العدم عليه اجتماع نقيضين لو مش اجتماع نقيضين؟ اجتماع نقيضين. اذا تبين هذا وجود الانسان كمفهوم تصوري لا يحكي الوجود، يصير مثل نفس الانسان ولكن اضيف اليه ماذا؟ فبمفهوم اخر. وجود الانسان معدوم وعدم الإنساني موجود. هذين الجملتين متناقضة أو مو متناقضة؟ هذه عدم الإنساني موجود، هذه صحيحة الجملة لو متناقض بها؟ صحيحة. ليش؟ تريد أن تقول بأن عدم الإنساني متحقق في الخارج، فلو كان العدم الذي هو عدم الإنسان حاكم عن العدم الواقعي بعد لا يمكن أن يحمل عليه ماذا؟ ثاني بما هو مفهوم تصوري لا توجد فيه حكاية عن الوجود. نعم له فيه حكاية عن مصداقه، وقلنا أن المصداق ماذا؟ الوجود. عدم الإنساني له حكاية، ولكن حكاية عن ماذا؟ عن مصداقه مو عن العدم الخارجي. إذن كمفهومين تصوريين يتناقضان أو لا يتناقضان؟ لا يتناقض. أما لو كان وجود الإنسان مضمون قضية مو مفهوم تصوري، يعني أنت منين أخذته؟ من قضية. شلون نسوي مضمون قضية؟ مضمون قضية وهو أنه سوي المحمول مالك مصدر، هذا موجود نسوي وجود تضيف إلى ماذا؟ إلى الموضوع، هذا يصبح مضمون قضية. الإنسان موجود، هذا موجود مشتق، أخذ منه مصدر، شو يصير؟ وجود سوي مضاف إلى الموضوع، هذا يصير مضمون القضية. لو أخذت وجود الإنسان بما هو مضمون القضية يتناقض مع قولك ماذا؟ ماذا؟ عدم الإنسان. وجود الإنسان بما هو مضمون قضية يعني الإنسان موجود، نقيضه ماذا؟ الإنسان معدوم الذي تعبر عنه بعدم الإنسان. إذن هم التناقض بين المفردات مرجعه إلى وين؟ إلى التناقض بين القضايا، إلى والتناقض في القضايا قلنا مرجعه إلى التناقض في السلبي والإيجاب. واضح؟ يبقى عند مشكل سيد العلامة رحمة الله تعالى بدي حل لنا إياه، وهو أن الوجود والعدم هذين مفهومان إفراديان دولا، متناقضان لا مو متناقضان؟ بليد مع أنهما مفهومان إفراديان. شلون؟ خب يعني حس هذا خب على إحنا المباني انطيناها بيديكم، وفي تصورها ما تلقوها، انتوا روحوا ابحثوا في كتب المناطق والفلاسفة شوفوا بأنه هذا البيان للتناقض موجود، جيبونا إذا لقيتوا جيبونا. طبعا انا هذا لا ادعي لنفسي، مستفيده من اساتذتي. شلون الوجود معدوم يصير؟ لا، انت اذا تريد تقول بانه الوجود كمفهوم تصوري يعني لا تقول لابد له ولا بشرط من حيث الوجود والعدم، يعني تسوي مثل انسان يصح موجود ومعدوم او لا يصح حمله. وإذا أتريد تقول الوجود أم كمفهوم تصوري لابد يصح أن تحمل عليه موجود معدوم. أنا دا أسألك السؤال تجاوبني، أقول أنت تقول هذا مفهوم تصوري لو مو مفهوم تصوري، جيد، أكو تناقض لو ما أكو تناقض، جيد جدا، إذن انتقض قولكم، انتقض قول سيد علام، أجاوب فضل. طب وجود معدوم ولا لابد يصير؟ اقول مولا انت من اخذت مفهوم تصوري غير يصير لا بشرط من الوجود والعدم؟ بعد ما ذكرت شيخنا انت هم اخر انت دا تقبل تقول مفهوم الوجود مفهوم تصوري مثل الانسان، واذا صار انسان مو يصير لا بشرط بعد؟ واذا صار لا بشرط هم لابد يكون الوجود موجود الوجود معدوم، هم صحيح معنى يصير؟ هم يصير بلي؟ فإذا لابد أنتوا هذا الإشكال تحلوه، السيد العلامة لابد يجيبنا على هذا الإشكال ويجيب هو يقول وإن شئت قلت أن التناقض بين الوجود والعدم، هنا يرد عليك إشكال سيدنا، لا هذا وجود والعدم مفهومان إفراديان وقضيتان، هو مفروض مفهومان إفراديان، بيناتهم تناقض لو ماكو بيناتهم تناقض؟ نعم بينهما تناقض مع أنهما إفراديان. إذا لقينا مورد واحد تناقض حاصل بين المفردات ولا يرجع إلى القضية. قال يأتي إن شاء الله يأتي. قال إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى، هذا قرناه ظاهرا ها الفصل السادس في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب. السيد العلامة رأسا دخل البحث المنطقي، بحث المنطقي البحث الفلسفي يشير إليه في آخر الفصل وإشاراته يلمح إليها، وهو تقابل الإيجاب والسلب كقولنا زيد أبيض ليس زيد بأبيض، واضح كان الناقصة وكان ليس الناقصة، أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب من المفردات. السيد العلامة المدعى رأسا يثبت من الآن بعد ما مقيم الدليل، يقول التناقض بين الإيجاب والسلب. سيدنا إذا وجدنا تناقض في المفردات يقول يرجع إلى الإيجاب والسلب، ما يقدر يصير تناقض بين المفردات، يعني بين التصورات بما هي تصورات. هذا البحث المنطقي من الأول، بحث منطقي كالإنسان ولا إنسان. إذا الإنسان ولا إنسان هذني متناقضان لو مو متناقضان؟ يقول نعم متناقضان، مفردان متناقضان، ولكن بلحاظ أنهما مضمونا قضيتين مو بما هما مفهومان تصوريان. كالإنسان ولا إنسان، والعمى ولا عمى، والمعدوم ولا معدوم، والنقيضان لا يصدقان، حكم من أحكام التناقض يبينه مفصلا بعد ذلك، والنقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وإن شئت فقلت فقل لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما بحسب الظاهر قضيتان ولكن بحسب الواقع منفصلة قضية واحدة بنحو المنفصلة الحقيقية. مو الاجتماع النقيضان لا يجتمعان قضية، النقيضان لا يرتفعان قضية، لا قضية واحدة ترجع إلى منفصلة حقيقية. فمآل تقابل التناقض إلى قضية منفصلة حقيقية يعني واحدة، هي قولنا إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب. شوفوا البحث من المقدم رايح للسلب والإيجاب، في المقدمة رايح للصدق والكذب، والصدق والكذب صفات المفردات أو صفات القضايا؟ صفات الحكم، صفات القضايا مو صفات المفردات بما هي مفردات. فالتناقض في الحقيقة بين الإيجاب والسلب. سيدنا نحن نجد تناقضا في المفردات، يقول ولا ينافي ذلك تحقق التناقض بين المفردات، لأن هذه المفردات إنما تتناقض لرجوعها إلى مضمون قضية. ومن هنا يقيم الدليل يقول فكل مفهوم أخذناه في نفسه ثم أضفنا إليه معنى نافي. إنسان لا إنسان، وجود الإنسان عدم الإنسان متناقضان. فكل مفهوم أخذناه في نفسه ثم أضفنا إليه معنى نافي كالإنسان ولا إنسان والفرس ولا فرس تحقق التناقض بين المفهومين، وذلك أننا إذا أخذنا مفهومين متناقضين كالإنسان ولا إنسان لم نرتب أن التقابل قائم بالمفهومين على حد سواء. هذه جملة معترضة لإشارة إلى مطلب سيأتي بأن التناقض من الطرفين لو من طرف واحد، وهذا مبني على تفسير نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه لو طرده. إذا فسرناه رفعه فنقيض الإنسان شيء يصير؟ لا إنسى. نقيض لا إنسى؟ لا لا إنسى. نقيض لا لا إنسى؟ لا لا لا إنسى. هذاك الثالث فد أربع علاءات تخلي، لأن نقيض كل شيء ماذا؟ نفيه. إذن بعد نقيض الإنسان لا إنسان، أما نقيض لا إنسان إنسان لو لا لا إنسان. إذن التناقض يصير من طرفين لو من طرف واحد؟ من طرف واحد. هذه مسألة خلافية وبحث مفصل أكو عليها فيها، مسألة اجتماع النقيضين لكل علوم قائمة عليها، مسألة خلافية أن نقيض الرفع نقيض كل شيء رفعه يعني نفيه لو طرده. السيد العلامة يقول خو آية ما نازلة في أنه نفسر الرفع بالنافي، خو نفسره بالطرد حتى يكون تناقض من الطرفين. فلهذا الآن يشير بنحو الإجمال إلى ذلك المطلب، يقول بالمفهومين على حد سواء، يعني الإنسان نقيض لا إنسان، ولا إنسان ماذا؟ نقيض الإنسان. مو فقط اللا إنسان نقيض الإنسان، أما بعد اللا إنسان مو نقيض الإنسان، مو هالشكل. فالإنسان يطرد بذاته اللا إنسان كما أن اللا إنسان يطرد بذاته الإنسان، إشارة إلى ذلك المطلب وضروري. هذا الدليل على أن التناقض لا يقع في الأصل في المفردات بلحاظ البحث المنطقي، وضروري أنه لو لم يعتبر الثبوت والوجود، مترادفان، أنه لو لم يعتبر الثبوت والوجود في جانب الإنسان، يعني ما لم يطعم مفهوم الإنسان بقضية يصير موجودون، تناقض لا يقع بين الإنسان ولا إنسان. لم يطارد الله إنسان ولم يناقضه، لماذا لا يناقضه؟ لما أشرنا إليه، فإنك تستطيع أن تقول الوجود الإنساني معدومون، الإنسان موجود معدومون. إذا لو لم يؤخذ الوجود في الإنسان لا يناقضه عدم الإنسان، كمفهوم تصوري لا تناقض بين التصورات. فالإنسان ولا إنسان إنما يتناقضان لأنهما في معنى وجود الإنسان وعدم الإنسان. سيدنا هذا ما أرسل لنا شيئا، إنسان ولا إنسان تصوريان، وجود الإنسان وعدم الإنسان ماذا؟ تصوريان. يقول لا، وهذا وجود الإنسان وعدم الإنسان مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإنسان موجود والإنسان معدوم. هذا وجود الإنسان وعدم الإنسان مو كمفهومين تصوريين، بل كمضموني قضيتين هليتين بسيطتين، لأنهما في معنى وجود الإنسان وعدم الإنسان، ولا يتم ذلك التناقض بين الوجود والعدم إلا باعتبار قيام الوجود بالإنسان، يعني الإنسان موجود، وكذا العدم، يعني قيام العدم بالإنسان، يعني يصير الإنسان موجود والإنسان معدومون. فالإنسان ولا إنسان إنما يتناقضان لانحلالهما إلى الهليتين بسيطتين، وإلا إذا لم ينحل يبقيان كمفهومين تصوريين لا تناقضا، وهما قضيتا الإنسان موجود وليس الإنسان بموجود. إذن الأصل في التناقض ماذا؟ بين الإيجاب والسلب، يعني بما هما وصفان لقضيتين هليتين بسيطتين. ونظير الكلام يجري في المتناقضين قيام زيد ولا قيام زيد، فقط تعداد الأمثلة، لأن هناك كان في كانت تامة وليست تامة، هنا في كان الناقصة وليس الناقصة، مطلب جديد ما. ونظير الكلام يجري في المتناقضين قيام زيد ولا قيام زيد، فهما في معنى وجود القيام لزيد وعدم القيام لزيد، وهما يرجعان إلى ماذا؟ إلى زيد قائم وزيد ليس بقائمين، وهما ينحلان إلى هليتين مركبتين، هما قولنا زيد قائم وقولنا ليس زيد بقائمين. إذن فتقابل التناقض بالحقيقة بين الإيجاب والسلب أولا وبالذات، وينسب إلى القضايا، لماذا؟ باعتبار أن السلب والإيجاب وصفان للحكم، ولا حكم إلا في القضية، ومن هنا قد يعبر تسامحا أن التناقض في القضايا لا في المفردات، مع أنه بعد ذلك هو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيشكل، يقول بأنه لا يوجد تناقض في القضية بما هي قضية، لأنه قد تكون قضية وهي مشكوكة النسبة، فلا معنى لوقوع التناقض فيها. قال فتقابل التناقض بالحقيقة بين الإيجاب والسلب، السيد العلامة وإن شئت فقل بين الوجود والعدم. هذه فيها تفسيرين، إما أن نفسر هذه الوجود والعدم يعني البحث الفلسفي، بعد إشكال ما يلزم على العلامة، لأنه الوجود والعدم متناقضان في الواقع الخارجي له بلحاظ البحث الفلسفي، هذا مو إشكال على العلامة، ولكن باعتبار أنه يبدأ أن يجيد السيد العلامة يجيد، إذن يظهر أنه ماذا يعني يوجد هنا توهم إشكال، وهو أنه خب ماذا تقولون في الوجود والعدم، متناقضان لو مو متناقضان؟ تقول نعم متناقضان، مفهومان إفراديان لو قضيتان، ها مفهومان إفراديان متناقضان لو مو متناقضان. كان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بجواب واضح يستطيع أن يقول، يقول مولانا مو متناقضان خصوصكم. تقول شلون مو متناقضان؟ أقول لأنه بحث أكو في أصالة الوجود، موجود موجود في الخارج لو معدوم في الخارج، شنو أكو شنو؟ أكو قول، قول يقول الوجود ماذا؟ موجود. الوجود ماذا؟ شنو؟ معدوم، اعتباريا يعني معدوم في الخارج. إذا شو يصير؟ حسب المبنى كامل بعد واضح مولا، نقول مفهوم تصوري تناقض. أقول لا، أقول ما تناقض، ما أكو تناقض، ولكن السيد العلامة اختار طريقا أبعد لإثبات أنه لا تناقض بين الوجود والعدم. نقول لا تناقض مولا، نعم إذا كان المراد من الوجود والعدم كمفهومين تطوريين، يعني إنسان ولا إنسان، لا تناقض، بشاهدة أنك تقول الوجود موجود والوجود ماذا؟ معدوم. العدم معدوم والعدم موجود. متى يصير العدم موجود؟ لو كان عالم الإمكان، شنو؟ لو كان بدل الواقعية اللاواقعية، العدم موجود لو معدوم؟ ها؟ العدم موجود يصير. لو فرضنا أنه لا واقعية، فرض المحال ليس بمحال لأنه فيها واجب الوجود، ولكن نريد نفرض لو فرضنا عدم الواقعية، العدم المحض، والعدم معدوم لو العدم موجود؟ ها؟ العدم موجود يصير. إذا تبين أن مفهوم الوجود والعدم هذين لا يتناقض، بشهادة الوجود موجود والوجود معدوم، بشهادة أن العدم معدوم والعدم موجود. الآن ماذا نقول؟ العدم معدوم، العدم المطلق معدوم لا موجود؟ معدوم. لماذا؟ لأن الواقعية متحققة في العدم المطلق غير موجود. نعم عندنا العدم المقيم، وهذا أيضا يصير كثير منشأ للخلط، وهو أنه إن لم نميز بين العدم المطلق والعدم المقيد، يشوف بعضهم يقول بابا العدم معدوم، هذا يتصور يقول شلون العدم معدوم، هذا الكتاب يعدم، شلون العدم معدوم؟ العدم موجود. هذاك الحكيم المتأله العارف يقول العدم معدوم، يقول لأن الواقعية واجبة، فالعدم المطلق محال، لأنه إذا تحقق العدم المطلق يكون ماذا؟ نقيض الواقعية، واجتماع النقيضين في الواقع ماذا؟ محال. إذن كمفهومين تصوريين يجتمعان، أما كمفهومين تصديقيين يعني بما هما مضمونا قضية، الوجود موجود يناقض الوجود معدوم، هذا هو الجواب الصحيح. إلا أنه اختار السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، سيد الأساتير السيد العلامة، اختار جوابا آخر بيانه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.